أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول هذا البحث أن النزاع في مسألة المشتاق إنما هو في ساعة المفهوم بسيطه، فيقع الكلام في أن المشتقات نزعت بإزاء محمعان لا تنطبق إلا على المتلبس بالمبدأ، أو أنها وزعت للأعم من ذلك وممن انقذ عنه المبدأ. فالكلام في سعة المفهوم وفي إيجاده. فأما بالنسبة إلى التكليف الخارجي، يعني حمل هذا المفهوم على شيء في الخارج، فهذا أمر خارج عن دائرة المفهوم. يمكن أن يكون اللفظ مستعملا في معناه، ومع ذلك ينتبه، يعني يحمل على ما ليس بمصداق له واقعا، كما في موارد الخطأ. فيتخيل الإنسان أن زيدان عالم فيقول إنه عالم لا أنه ليس بعالم. لم يستعمل المتكلم هذه اللفظة في غير معناه الذي يستعمل فيه في غير هذا المورد. العالم يستعمل في معناه، ولكن هذا المبتدئ والمتخيل يتخيل أن زيدان مصداق لهذا المفهوم فيحمله عليه، سيقول زيد عالم. الخطأ إنما هو بالتشبيه، وإلا فاللام مستعمل في معناه. أو فرضنا أنه لم يخطئ ولكن كاذب في قوله، يخبر عن علم زيد وأن زيدا عالم وهو ليس بعالم. هذا الإخبار كذب، لا أن الله يستعمل بإخلاص معناه مجازا. فإذا قال زيد عالم فقد استعمل اللفظ في مفهومه، وحكى عن ثبوت هذا المفهوم لزيدين، غاية الأمر أن الحكاية غير مطابقة للواقع، فهو كاذب في إخباره، لا أنه استعمل اللفظ في خلاف معناه. وكذلك فيما إذا لم يخطئ ولم يكن كاذبا، ولكن ادعى أن هذا كذلك، ادعى أن، كما ذكر السكاكي في موارد الاستعارة بأن اللفظ مستعمل في معناه، ولكن الادعاء إنما هو في التفسير كقولنا زيد الأسد، لم يستعمل لفظ الأسد على ما يدعي السكاكي في خلاف ما بزعله، بل يدعي المتكلم أن زيدان بشجاعته مصداق لهذا المفهوم، فهو أسد حقيقة. وهذا مجاز في الإسناد وإدعاء في التثبيت، لا أن اللفظ مستعمل مجازا. لو فرضنا أن هذا قد اتفق في المستقبل، وهذا جامد يعني كلمة الأسد، فاستعمل اللفظ في معنى وفي معنى وتطبق على موردين ادعاء انه من ذلك القيد، كما اذا فرضنا ان احدا من العوام عارف بالمسائل ولو تقليدا، بل يتفق في بعضهم ان معرفته بالمسائل يكون اكثر من مقلده، لأنه حافظ لتلك الفتاوى والمقلد قد ينسى. فإذن آن يمكن أن يقال إن فلانا عالم باعتبار معرفته بالمسائل، وإن لم يكن عن علم واجتهاد بل هو عن تقليد، إلا أنه بحسب الإدعاء قد يحمل عليه كلمة العالم. وهذا ادعاء وليس من باب استعمال اللفظ في خلاف معنى وخلاف ما وضع له اللفظ. وكذلك اذا استعملنا مثل لفظ الجاري او مثل لفظ السائل، فاذا قلنا النهر جارين المنزاب سائل المنزاب بل يسأل المثلات، ففي هذه الموارد لم نستعمل اللفظ في خلاف ما وضع له اللفظ، بل استعمل في معنى وأسند إلى غيره مجازا. هذا المجاز مجاز في الإسناد ومجاز في التطبيق، كما هو الشائع في كثير من المجازات، يعني في كثير من الاستعمالات المجاز قد يكون في الإسناد فيسند لفظ بما له من المعنى إلى غير ما هو مسند إليه حقيقة. كان هذا الإسناد إسناد مجازي يحتاج إلى رعاية علاقة، كقولهم أنبت الربيع البحل مثلا، مع أن الربيع إنما هو الزمان والزمان لا ينبت البحل وإنما ينبت الله سبحانه، لكن باعتبار أن النبات والإنبات يكون في هذا الفصل فينسب إلى الفصل فيقال أنبت الربيع البحل. هنا لم يستعمل لفظ الإنبات في خلاف معنى ولا لفظ الربيع في خلاف معنى، لم يرد بكلمة الربيع الله مثلا مجازا أنبت الربيع البقر، يعني أنبت الله البقر بالربيع ليس جزائي، وإنما هو إسناد مجازي. إذن يستجر من ذلك أن في جميع هذه الموارد إذا كان المشتقون استعملا في المثلثين فهذا الاستعمال استعمال حقيقي كما في غير المشتقات، يعني في الجوامد كلفظ الأساس أو لفظ الربيع. غاية الأمر أن هنا مجازا في الإسناد، والمجاز في الإسناد أجنبي عن المجاز في الكلمة، هنا بابان. فيتزع من ذلك أن ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من أنه يعتبر استعمال المشتق استعمالا حقيقيا، أن يكون ثبوت المبدأ للذات ثبوتا حقيقيا، يعني يكون واقعا متلفظا بذلك لا ادعاء، هذا لا يرجو له محسن، لأن اللفظ يستعمل في المفهوم بما له من المعنى. تلبس الموضوع الأب المسند إليه تلبسه بالمبدأ حقيقة أو مجازا هذا أجنبي عن استعمال اللفظ المعنى كما هو الحال في غير المسند. هذا تمام كلامنا في بحث المسند. يدعو الكلام في الأوامر، والكلام هنا صارة يدعو في مادة الأمر وأخرى في هيئة الأمر، يعني في صيغة إفعال أو ما يزاحي هذه الصيغة مما يستفاد منها الثلاث. كقولنا فليفعل هل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إذا تكلم في ثلاثه أعاد ثلاثة، أصل الجملة المستعملة في مقام طلب شيئين سواء كان بصيغة إفعال أو بصيغة فليفعل فليعيد أو أعاد بغير ذلك من الحيات الدالة على طلب المادة وطلب ذلك الشيء. أما الكلام في مادة الأمر فيفعل الكلام فيه في جهات. الجهة الأولى في مفهوم هذا اللفظ لغة واصطلاحا، أما بحث باللغة يعني كلمة الأمر ألف وميم وراء، فقد ادعي أن له في اللغة معاني كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 15 معنى، فذكروا أن هذه الكلمات تستعمل في هذه المعاني. وذلك ذهب بعضهم الى انه الى ان معنى الامر منحصر في شيئين على نحو الاشتراك اللفظي، احدهما الثلاث والثاني الشيء، يعني يستعمل لفظ الامر ويراد به الشيء. فيقال هذا امر من الله تبارك وتعالى، يعني هذا شيء من الله تبارك وتعالى. بله، فكلمة الامر مرادفة لكلمة الشيء، واستعماله في هذه الموارد الكثيرة انما هو من باب التكبير، لا انه استعمل في معنى غير مفهوم الشيء. فإذا قيل جئت الأمر كذا فهي لشيء كذا، غاية الأمر أن هذا الشيء هو غاية المجيء وغرز من المجيء، لا أن الأمر استعمل في مفهوم الغرز، بل هذا مصداق للغرز. واستفيد ذلك من اللام، من كلمة اللام، حيث إن كلمة اللام تدل على أن ما بعده غاية وغرز لما قبله. فإذا قال جئت لأمر كذا أي جئت لشيء كذا. أو إذا فرضنا أن المجيء كان معلولا له، يعني كان وقع أمر، فذلك الأمر الواقع هو الذي دعاه إلى المجيء، فقال جئت لأمر كذا لوقوع الحرب مثلا. فهذه حادثة دعته إلى المجيء، أيضا استفيد من اللام، فإن اللام قد يدخل على ما يكون غاية وقد يدخل على ما يكون سببا ومنشأ للشيء. فحصول هذا الشيء، حصول الحرب مثلا او الخوف او غير ذلك، هو دعاه الى المجيء. فهذه امثال هذه ليست من معاني الامر، وانما معنى الامر امر واحد وهو الشيء، ينطبق على هذه الموارد. وذهب شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه الى انه لا اشتراك في المقام، يعني اشتراك لفظي، وانما كلمة الامر موضوعة لمعنى واحد وهو الحادثة التي لها اهمية في الجملة. لا يستعمل هذا اللفظ في كل شيء حتى فيما اذا لم يكن له اهمية، بل مقيد بهذه الخصوصية وبهذا القيد، الشيء الذي له أهمية. هذا هو الجامع، واستعماله في موارد الثلاث وإطلاق الأمر على الثلاث إنما هو لأجل ذلك أن الثلاث أيضا شيء له الأهمية، فليس له إلا معنى واحد قد ينطبق على الثلاث وقد ينطبق على غير الثلاث. هذه ملخص الأقوال في المقام. والظاهر أن الأمر ليس له إلا معنيان، أحدهما الطلب والآخر الشيء على نحو الاشتراك اللفظي، لأن بقية المعاني التي ذكروها في المقام كما قلنا من باب التكييف، لا أن الأمر تعمل في معنى مغاير لهذين المعنيين. وأما الاشتراك المعنوي الذي ذكره شيخ قدس الله سره لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مفهوم الأهمية، يعني تقيد الشيء بالأهمية، لا يمكن أن يقال إن هذا مأخوذ في مفهوم الأهمية. والوجه في ذلك واضح، إذ قد نفس الأمر فأنه لا أهمية له، فنقول هذا أمر لا أهمية له، أمر غير مهم، لا يهتم بهذا الامر، لا يهمنا هذا الامر الا غير ذلك من الاستعمالات. فاذا كانت الاهميه ماخوذه في مفهوم الامر، يعني كان المفهوم مقيدا بذلك شيء له الاهميه، لكان هذا من التناقض الظاهر. كيف يمكن ان يقال هذا الذي يهمنا لا يهمنا، هذا الذي له اهميه لا اهميه له، لا معنى لهذا الكلام؟ فيطلق الامر في الموارد التي لها اهميه وفي الموارد التي ليست لها اهميه. على هذا السواء هذا امر غير مهم او هذا مهم جدا، هذا من الامور المهمه او مما لا يهتم به. الاستعمار في كلين ما على حد انتواء، فالاشتراك المعنوي لا يمكن. ومما يؤكد انه لا اشتراك بالمقام ويدل على ذلك ان الامر بمعنى الطلب يشتق منه مشتقات كثيرة، فيقال امر، يأمر، امر، مأمور وغير ذلك من المشتقات. وأما الأمر بمعنى الشيء لا يمكن منه الاشتقاق لأنه جامد. كيف يمكن فرض أن يكون مفهوم واحد جامعا بين المشتق وبين المشتق؟ إذا كان هذا المفهوم اشتقاقيا فيشتق منه دائما، إذا لم يكن اشتقاقيا لا يمكن. وقد نرى بالوجدان أن الاشتقاق في الأمر بمعنى الطلب بلا عناية، أمرنا زيد بكذا، أمرنا بكذا، أمرني ربي بكذا، كل ذلك لا مانع منه. فمن ذلك نستكشف أن الموضوع له للأمر بمعنى الطلب يغاير الموضوع له في الأمر بمعنى الشيء. وأيضا يؤيد هذا تأييدا اختلاف المعنى، يعني يؤيد اختلاف المعنى اختلاف الجمع، فإن الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، واستعمال أهلهما في موضع الآخر يؤد من الأغلاط في اللغة العربية. فإذا قلنا بحث الأمور مثلا في بحث الأوامر غلط هذا، أو إذا استعملنا الأوامر في مورد الأمور هذا من الأوامر التي لا أهمية لها مثلا من الأمور، فقي هنا أمور في الكتب العلمية، فقي هنا أمور، فقي هنا أوامر، يكون غلطا. فمن اختلاف الجمع ان الامر يجمع تارة على اوامر ويجمع اخرى على امور، نستكشف هذا تعدد الوضع، وان اللفظ موضوع تارة بإزاء هذا المعنى واخرى بإزاء ذلك المعنى، والا لو كان المعنى واحدا وكان الاستعمال في ذلك المعنى دائما فما معنى اختلاف الجمع؟ فإن الجمع وغير الجمع إنما يكون باعتبار ذلك المعنى. ومن هذا القبيل كلمة اليد مثلا، كلمة اليد فإنه بمعنى الجارها جزمة على أيدي، وبمعنى النعمة جزمة على أيادي. فمن هذا ايضا نستكشف ان اللفظ له معنيان، بهذا المعنى له جمع وبالمعنى الاخر له جمع اخر. فكيف ما كان فلا نشك في ان لفظ الامر متعدد وزعه، لا انه موضوع بإزاء معنى واحد، قد ينطبق على السلف وقد ينطبق على غير السلف. نعم، الامر بمعنى الشيء ليس على اطلاقه، يعني لا نحتمل أن يكون لفظ الأمر والشيء مترادفين من الترادف، فإن الأمر حسب ما استقرأناه من موارد الاستعمالات لا يستعمل في غير موارد الصفات والأفعال، كان أمر قائم شيء آخر. وأما الجامد يعني ليس مرادي بالجامد في مقابل المشتق، مرادي الجواهر ما لا يكون قائما بالغير، ليس من الصفات والأفعال، لا يطلق له فيه لفظ الأمر. فلا يقال الجدار أمر، هذا أمر، ولا للفرس ولا للإنسان ولا لغير ذلك من الجواهر والأجسام، وإنما يطلق على أمر قائم بالغيب، يعني من فعل أو صفة قائم بالغيب. فيقال أعجبني أمر فلان، أي صفته وأفعاله، الأمور القائمة به، هذا أمر عجيب. إنما يطلق هذا الكلام في هيئة عجيبة، في عمل عجيب، في صفة عجيبة، ونحن ذلك. فالأمر ولي لا يطلق على طبيعي الشيء أينما سرى، نظير ما ذكرناه في الدماغ والمأخوذ بالمسرقات، يقول إنه مبهم من جميع جهات إلا الشيء، ليس الأمر كذلك. بل لفظ الأمر موضوع بإزاء معنى ذلك المعنى قائم بالغير، إما قيام الصفة بموصوفه أو قيام الفعل بفاعله. قل الروح من أمر ربي، أي من فعل ربي، راجع إلى الله سبحانه، وناشئ من إرادة الله سبحانه ومن فعله سبحانه. فموارد استعمال الأمر تنحصر بما إذا كان ذلك الشيء أمرا قائما بالغير، يعني من صفاته أو من أفعاله، ومن هذه الجهة غير قابل للاشتقاء، فإنه شيء خاص وليس معنى حدثيا، يعني ليس من المصادر ليكون قابلا للاشتقاء، بل شيء خاص، حسة خاصة من الشيء. هذا في الأمر بمعنى الشيء. وأما الأمر بمعنى الطلب فلا اشكال بانه مشتق لان الطلب معنى حدثي، ولكنه اجزا ليس مرادفا بالطلب، بل طلب خاص وهو الطلب من الغير. واما طلب نفس الانسان كما في قولنا طلبت الضاله فما وجدتها مثلا، هنا صحيح إطلاق الأمر في مثل طلب الإنسان شيئا لا يقال أمرت نفسي، لا يطلق لفظ الأمر فيما إذا كان الطلب متعلقا بفعل نفس الإنسان، خلقت الظالة، خلقت هذه الرواية، فوجدتها في كتاب الفلاني مثلا، إطلاق لفظ الأمر في هذه الموارد يكون غلطا. فلفظ الأمر موضوع بإزاء الطلب، ولكن مقيدا بأن يكون متعلقا بالغير، يعني طلب شيء من شخص آخر، بل مع قيد ثالث، يعني ثان أيضا، وهو أن يكون طلبا من العالي، أو قيد ثالث مع الفعلاء أيضا على ما نتكلم. فليس لفظ الأمر مرادفا لمفهوم الطلب أينما سرى، بل طلب خاص. والظاهر أنه لا اصطلاح للأصوليين هنا، فأن يقال إن لفظ الأمر موضوع عندهم بإزاء نفس القول، يعني نفس هذا اللفظ، كما أن الجملة والحرف والاسم والفعل موضوع بإزاء الألفاظ، الجملة ما تركبت من كلمتين فساعدا مثلا، الإسم واللفظ الدال على المعنى بغير اقتران بالزمان مثلا ليس لفظ الامر كذلك. الامر ليس اسما لللفظ وللقول المحفوظ، بل الامر اسم للطلب وينطبق على القول تارة وعلى الفعل بل اخرى، ليس لهم اقتران في هذا المكان. ويدلنا على ذلك ان الاصوليين يستعملون مشتقات هذا اللفظ، الامير المعمود و غير ذلك من المشتقات، لو كان موضوعا بازاء نفس القول كالجمله والاسم والفعل والحرف لما انكر الاشتقاق، لان المعنى ليس بمعنى حدثي، اللفظ بما هو لفظ لا التلفظ، اللفظ بما هو لفظ ما تركب من كلمتين فساعدا ليس له اشتقاق، ولذا الجملة غير قابلة للاشتقاق، مع ان هذه الكلمة يعني كلمة الامر قابلة للاشتقاق. فليس هنا اصطلاح من الاصوليين، بل يستعملون بما له من المعنى اللغوي، وهو الطلب غايته ان الطلب كثيرا ما يكون بالقول وقد يكون بغير القول، يعني بالفعل مثلا او بالكتابة، ليس لهم اصطلاح في هذا المقام. هذا كلامنا في الجهة الاولى.